بسم الله الرحمن الرحيم. إبراهيم عليه السلام فعل فعلا لا يجرؤ أحد على فعله إلا أن يكون بشجاعته وقوته وإيمانه. كسر الأصنام والآلهة التي يعبدها قومه من دون الله، فإذا بالناس يرجعون فرحين ليروا بركة الأصنام وهذه الآلهة بذلك الطعام الذي وضعوه، ليروا كيف تقبلت الآلهة قرابينهم، رجعوا وهم فرحين مستبشرين بيوم عيدهم، ليأتوا إلى ذلك المشهد المخيف. الآلهة سويت بالأرض، آلهتهم صارت جذاذا ورميما. الآلهة التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم انتهت أمام أعينهم. قالوا من فعل هذا بآلهتنا. شوف ترى الجملة مخيفة. الجملة واحد يسأل، إنسان يسأل منو فعل هذا بإلهي. ترى الجملة بروحها ترد على نفسها. لو كان عندهم عقل أحد يسأل هالسؤال، منو فتت إلهي؟ منو كسر إلهي؟ منو سوى إلهي بالأرض؟ شلون صار إله هذا؟ يعني شوف سؤالهم، وترى من اللي قاعد يسأل؟ الناس، الوجهاء، العقلاء، علية القوم، هم اللي قاعد يقولون هذا الكلام. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه من الظالمين. وإذا في ناس تتكلم قالوا ماكو غيره، منو؟ أكيد إبراهيم، ما حد يتكلم على الأصنام وتجرأ عليها غيره. قالوا سمعنا فتي يذكرهم، يعني من استحقارهم، واحد اسمه إبراهيم، يقولون اسمه إبراهيم، ما يدرون أنه أفضل من يمشي على الأرض في ذلك الزمان. الأغبياء معارفين أن هذا خليل الله اللي قاعد يتكلمون عنه. قالوا سمعنا فتي يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا جيبوا، ائتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. نبي نعقد محاكمة لهذا الفتى اللي اسمه إبراهيم، نبي نعرف أهو اللي كسر الأصنام ولا مو أهو، وإذا هو اللي كسر راح نحكم عليه أمام الناس. تجمع الناس، رجالهم، نساؤهم، غوغاؤهم، وكلهم غوغاء، وكلهم همج، وكلهم أنجاس يعبدون صنم. تخيل شنو عقولهم، شنو تفكيرهم، شنو أخلاقهم. وإبراهيم وهو فتى يجر أمام الناس، تخيل وهم ينظرون إليه ماذا يقولون، كيف سيتكلمون. تخيل الشكل، ها، و بعض الوجهاء جالسين للمحاكمة جايبين أمام الناس، وإذا بإبراهيم الخليل يقف أمامهم والأصنام محطمة. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. تدرون قاعد تكلمون منو أنتو؟ إبراهيم اللي الله أعطاه الحجة البالغة، ما تقدرون عليه، ولا ملايين منكم ما يقدرون على إبراهيم. تبون تجعلون له محاكمة أمام الناس؟ هذا اللي يبيها إبراهيم أصلاً. إبراهيم ينتظر هذه اللحظة عليه السلام. أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ نظر إبراهيم إليهم فقال بل فعله كبيرهم هذا. شفت الصنم الكبير؟ ترى هو اللي كسرهم. والناس همج، رعاع، غوغاء، اللي صدق، اللي يقول إيه صح، هذا اللي بقى، وهذا مجانين الناس. وإبراهيم بدأ يدخل الشك في عقولهم وفي قلوبهم، وهو يدري الناس ضايعة، لكن الأهم عنده هذيل اللي في الواجهة، هذيل الملأ. قال لهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شو رأيكم تسألون الآلهة هذه اللي مفتتة ومكسرة؟ سألوها، قولوا لها منو اللي كسركم، منو اللي فتتكم، راح يقولون لكم ترى هذا الكبير، الصنم الكبير. شوف أسلوب إبراهيم وكأنه يستهزئ بعقولهم وبأفكارهم. إذا بالناس يتكلمون، هيئة الحكم هذه بدأوا يتكلمون والوجهاء يتكلمون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ترى هذه لحظة صفاء ونقاء. الواحد مرات تجي له لحظة حتى لو كان مجنون، لحظة عقل، حتى لو كان كافر ومشرك، تجي له لحظات الفطرة تغلب عليه. قعدوا بينهم من بعض قال لي والله وانتم قاعد تتهمون هذا الفتى وانتم مصدقين نفسكم ان هذه آلهة تعبد من دون الله، ترى انتم الظالمين، انتم اللي مضحوك عليكم، وانتم اللي ترى هذه لحظة صفاء ونقاء، خلاص فطرتهم تكلمت، لكن ترى كلها ثواني بس امام الناس. فجأة ثم نكسوا على رؤوسهم، على طول انقلبوا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. لا يا إبراهيم أنت تدري، شلون نسألهم هم ما يتكلمون؟ شوف الرد الغبي، الرد اللي هو أغبى من ما يعتقدون. ليش تردون هذا الرد الغبي؟ يقولون أنت تدري أن آلهتنا ما تتكلم، إذا هي وهي سليمة ما تتكلم، شلون هي مفتتة؟ شلون وهي تراب على الأرض؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال لهم إبراهيم في هذه اللحظة أمام البشر، أمام الناس، ورفع صوته، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم. والناس يسمعون. رفع الوتيرة إبراهيم وهو أصغرهم سنا، وجه الخطاب للوجهاء والكل يسمع. أفل لكم، الله أكبر، شوف الجرأة، أفل لكم كلكم اللي قاعدين واللي واقفين واللي يسمعون واللي طالعون، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. تورط الجميع، الناس توهقت، شنو راح يقولون؟ المنطق والحجة غلبت، مع أنه واحد وفتى. الناس بدأوا ها كأن الكلام اللي قاعد يقوله صج، بدأت الناس ها، وخاف الملأ أن الجماهير تصدق، هم جايين يحاكمونه، حاكمهم. كان يرد واحد يتكلم، حرقوه. الناس اسمعوه، كان يقولون الجميع حرقوه حرقوه، وارتفعت الأصوات، حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فإذا بهم يمسكوا به، وبلغ الخبر النمرود فقال لهم ائتوني به، فأرسل إلى النمرود. من أوصلوا كتب السماء إلى البشر، ما الشمس من نور النبوة ما القمر، فقفوا على آثارهم. نادى النمرود وكان ملكا طاغية جبارا يبطش بالناس، وكان ملك الأرض مشارقها ومغاربها. نادى إبراهيم لما سمع بما حصل، وأنه تجرأ على كسر الأصنام والناس تنادي بحرقه، قال نادوه أريد أن أحاج هذا الفتى وأقدر عليه. فأخذ إبراهيم من العراق إلى مكان النمرود في الشام، فأدخل على قصر النمرود والوزراء حوله وبعض حاشيته وجلادوه وهو على كرسيه، وأدخل الفتى أمامه، ذلك الشاب نبي الله الذي يبلغ دعوة الله عز وجل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. الله أعطاه الملك، يبي حاج إبراهيم في من؟ في ربه. ومن يا نمرود؟ إبراهيم. يعني لو واحد من البشر عادي تبي تحج هم ما تقدر عليه، فكيف بإبراهيم الخليل نبي الله؟ تعرف من إبراهيم؟ لو تعرف يا نمرود ما فعلتها. فلما أدخل إبراهيم على النمرود قال يا إبراهيم من ربك؟ من إلهك الذي تزعم أن عندك إله غير آلهتنا؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. جاءه بصفة لن يستطيع أن ينكرها أحد، يعني لو عندك ذرة عقل ما راح تنكر هذه الصفة. أنا عندي رب هو الذي يحيي وهو الذي يميت. سكت النمرود ثم قال لمن حوله ائتوني باثنين، اثنين قد حكم عليهم بالإعدام، ائتوني إليهم الآن، بهم الآن. فأدخل عليه اثنان قد حكم عليهما بالإعدام، فقال لإبراهيم انظر إليهما. قال أما الأول أطلقوا سراحه برأناه يرجع إلى بيته، أما الثاني اقطعوا رأسه الآن. فقتل. فقال لإبراهيم أرأيت؟ أنا أحييت وأنا أمت. وصل الملك بطغيانه إلى درجة من الجنون. الجنون يعني إبراهيم يتكلم في وادي عليه السلام والنمرود في وادي ثاني، ما له علاقة. تحيوتهم إيش علاقة هذا بالإحياء والإماتة؟ إنك قتلت إنسان يعني أنت بيدك الموت، ما له علاقة. برأت من الإعدام صار يعني أحييته؟ أي جنون هذا؟ هو حي من قبل أن يعرفك. إبراهيم لم يجادل عليه السلام، ما قال له هذا الموت غير وهذا الموت غير وهذا، لا لا لا لا. إبراهيم لأن عنده حجة بالغة ويعرف هذا الصنف من البشر ما يصلح تدخل معهم في نقاش. هذا أصلا جبار مجنون أصلا، هو ما أقدر أدش وياه بنقاش عقلي عقيم أصلا. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. ربي الشمس هذه هو اللي طلعها من المشرق، إيش رأيك يا نمرود؟ دام أنك أنت الرب وتدعي أنت الإله، يوم من الأيام طلعها من المغرب. سكت النمرود وعرف ماذا يقصد إبراهيم، وعلم أنه لو استمر بنقاشه سيتفوق عليه أمام الناس، وعرف درجة ذكائه وحجته البالغة. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. سكت. والله لا يهدي القوم الظالمين. ما عرف يرد. شو بيقول؟ بيقول الحين طلع الشمس من المغرب؟ ما عرف كيف يجاوب حتى على إبراهيم. فقال له وزيره الحل ما يطالب به الناس. قال ماذا؟ قال نحرقه. الناس ينادون بالإحراق، احكم عليه بالإحراق. قال نعم. أمر الجلادون احبسوه. ولما يحبس؟ قال احبسوه حتى نجمع حطبا لنحرق به هذا الكافر الذي لا يؤمن بآلهتنا. شفت الحجة؟ شفت الطواغيت لما ما يكون عندهم حجة يتكلمون بها؟ شفت المجرمين لما ما يكون عندهم منطق يردون فيه؟ عندهم حل واحد: قتل، حرق، تعذيب، سجن، سفك دماء. هذه منطقهم وهذه حجتهم. وحبس إبراهيم لينفذ فيه هذا الحكم. من أوصل كتب السماء إلى البشر ما الشمس من نور النبوة ما القمر فقفوا على آثارهم. أمر النمرود وزراءه وجنوده أن يجهزوا هذه النار، وحدد مكان لحرق إبراهيم، وظل الناس شهرا يجمعون حطبا، كل أنواع الحطب، ليحرقوا به إبراهيم الخليل. حتى أن الناس بدأوا يتنادون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. اللي يبي ينتصر للآلهة التي حطمت، الآلهة التي كسرت، اللي يبي يدافع عن إلهة، اللي يبي يتقرب للآلهة، يجمع الحطب لحرق إبراهيم. وصلت بهم الحال أن المرأة تنذر نذرا إذا شفي ولدها أن تجمع حطبا لحرق إبراهيم. جعلوه أعظم القربات للأصنام والآلهة، جمع الحطب وكل شيء يحترق لحرق الخليل، لحرق سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو محبوس مسجون. وبدأ الناس حتى جمعوا له حطبا كالبنيان، قالوا بنوا له بنيانا، قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. صار تقريبا شهر هم يجمعون هذا الحطب حتى أشعلوا النار. النار اللي أشعلوها من عظمها ومن حجمها ما استطاعوا أن يقتربوا منها، حتى أن الطير يطير في السماء، الطير يطير في السماء من شدة حر النار، يموت ويسقط، يحترق هذا الطير من عظمها، حتى سميت جحيما في القرآن، وسمي بنيان ليس حطبا عاديا. أي وقود جمعوه، أي خشب جمعوه، أي حطب جمعوه لحرق ذلك الشاب الذي دعاهم إلى الله عز وجل، شهرهم يجمعون له. حتى أحرقت نار عظيمة، وأمر النمرود أن يؤتى بإبراهيم، خلاص جيبوه، وأن يقيد بالحبال يربط. قالوا لن نستطيع أن نقترب من النار لنرميه فيها، ما نقدر. قال ضعوه في المنجنيق، تعرفون المنجنيق اللي ترمى فيها قاذفات اللهب، قالوا ضعوه في المنجنيق لأن ما يستطيعون يقربون من النار من عظمها ومن حجمها. يا الله، هذا الشاب المؤمن التقي، ومنه عنده من أهل الإيمان؟ ما في إلا زوجته وولد أخوه بس، شو يقدرون يسوون له أصلا؟ وضع في المنجنيق ليرمى في تلك النار العظيمة. ضجت السماء، ضجت الأرض، ضج الكون لإرادتهم حرق إبراهيم الخليل، حتى أن جبريل بنفسه نزل إلى نبي الله إبراهيم وقال له: يا إبراهيم، لك إلي حاجة. تخيل النمرود قاعد والملأ كلهم قاعدين يطالعون، شهود والأمة كلها طلعت، نساؤهم، رجالهم، شيوخهم، أطفالهم، الكل مستانس علشان راح يحرق إبراهيم اليوم، اليوم راح ننتصر للآلهة. وإبراهيم بروحه مربوط في المنجنيق، مربوط بالحبل، ويأتي إليه جبريل فيقول له: يا إبراهيم، لك إلي حاجة؟ تريد مني شيئا؟ أطلب فقط وسأخرجك مما أنت فيه. كلمة واحدة لو قالها لجبريل يدمر جبريل الأرض بمن عليها، نفخة واحدة من جبريل تطيش النار بأهلها، صيحة من جبريل لا يبقى على وجه الأرض في ذلك اليوم حي. لو أراد إبراهيم لطلب من جبريل، لكن ما الذي سيحصل؟ هل سيطلب إبراهيم من جبريل أن ينقذه؟ أم سيرمى في النار؟ وماذا سيحصل لإبراهيم إذا أدخل تلك النار العظيمة، إذا ألقي وسط الجحيم؟ وماذا سيحصل بعدها؟ وكيف سينجو نبي الله؟ خلكم معانا في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام.